الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها وارتضاها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أبدا أنها تكون في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا من الضلالات ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حياكم الله جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء بحركاتنا وسكناتنا وأنفاسنا ودقات قلوبنا وأقوالنا وأسماعنا، أن يجعلها جميعا في موازين حسناتنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما وفيتم ولبيتم، وأن يجزي كل من تكاسل أيضا هداية من عنده وتلبية لما بعد ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. لقاؤنا رقم 6 مع سلسلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصته وحياته منذ البداية إلى أن لقي ربه تبارك وتعالى. واللقاء السادس ده المرة اللي فاتت أو اللقاء الماضي تكلمنا في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبداية النور الذي أشرق على هذه الأرض. النهاردة في قطوف سريعة كده حتى لا نمل، بداية كل عام وأنتم بخير. انتهى شهر شعبان، وليلة 29 شعبان بتبقى 20 رمضان، ما بتبقاش 1 رمضان بقى بكرة، لا بيبقى 20 رمضان، لأن أول 20 يوم في رمضان دول أنت بتلاقيهمش، بنبقى يعني على مبدأ نسخن، لأن الصحابة كان لها فكر غير فكرنا، كانوا يستعدوا لرمضان قبليه بست شهور، احنا بنستعد رمضان بعديه بعشرين يوم. هما كانوا قبل رمضان بست شهور يبدأ يستعد. الاستعداد لرمضان ده يعني ايه؟ نزل ستارة على قلبك واكتب مغلق للتحسينات، وابدأ ادخل جوه زي اي واحد جاي على رمضان بيعمل ايه، بينزل لك بقى شوية ويبدأ يغير السيراميك ويغير الاكل ويغير الشرب ويغير الحاجات اللي عنده، ويبدأ يطلع على الناس زي ما بيقولوا كده بوجه جديد مشرق، نيولوك جديد زي ما بيقولوا الناس. احنا عايزين الايمان يتجدد في القلوب قبل رمضان، حس اول ما يجي دخل رمضان انت خلاص خدت الدفعة الاولى انك انت نويت تكون مجتهد في رمضان، نويت تختم القرآن 10 مرات بس، نويت تختم القرآن 5 مرات بس، نويت تختم القرآن 3 مرات بس، وقال لي كده ما ينفعش، اقل من كده ما ينفعش. المسلم حياته كلها عبادة لله تبارك وتعالى. طب والشغل؟ النهاردة انا عمري 50 سنة، سني انا كان 50 سنة النهاردة. الخمسين سنة دول انا من يوم موعى والحالة واقفة، ومن يوم موعى والناس تيجي في رمضان يندحك عليها والحج في عمره، ومن يوم موعى انا من يوم موعى يمكن يتجدد حاجة السنة ده الله اعلم، لكن احنا كام رمضان اتقرصنا فيه، وكام مرة نيجي نقول والله الناس اللي راحوا التراويح وراحوا التهجد والقيام وانشغلوا بالصيام وانشغلوا بذكر ربهم الرحمن هم الفائزون، احنا اللي قعدنا نجري شمال ويمين ونحلق ونحوش وفي الاخر قعدنا نبكي ونقول يا ما فازوش. ما فازش برمضان الا الصائم القائم المعتكف التالي لكتاب ربه كما امرنا الله عز وجل. النبي يرفع الايه ويشد ايه ويصح مين، النبي في حالة طوارئ في البيت، حالة الطوارئ علشان ما نقوش الكحك وعشان نلحق نجيب العاج وعشان نفرم عشان نعمل كحك العيد والبسكوت، وفلانة بتعمل قرصة كويسة وفلان بيعمل، واجري يا جدع احجز، والبلد كلها حاجزة ما يقرب من 50 مليون بطة عشان اول يوم رمضان. ليه عشان ايه بقى رمضان بالنسبة لنا اوله بط واوسطه عك وآخره كحك. هو ده رمضان بالنسبة للمسلمين؟ لا، عايزين المسلمين خد من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. السيرة اللي بنتكلم فيها دي مش قصص تقال بس، مش قصص. وقال الشيطان، سمعت الآية؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة يقف على منبر من نار يخطب في الناس، إن الله وعدكم وعد الحق، أبلغ خطبة ووعدتكم فأخلفتكم، بس في حاجة خلي بالكم منها، إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما خدتكش من إيدك إلا أن دعوتكم تيجي. قال له بس، هو بيفتح لك الباب بس، تيجي يلاقيك أنت عندك استعداد لكذا وكذا وكذا وكذا، يفتح لك أبواب إيه سريعة جدا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا ينجينا ويسلمني. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذية، مصرخكم وما أنتم بمصرخ، منقذكم أنا ما أقدرش أعمل لكم حاجة، أنا ما أقدرش أن أنا أنجيكم. أنا لو أنا ناصح كنت نجيت نفسي قبليكم، إنما أنا عندي مصيبة، أنا عايز حد ينجيني ويطلعني من هنا. شوف زي أنا عايز حد ينجيني ويخرجني من هذا العذاب وهذا الهم والغم والألم اللي أنا موجود فيه. في عندكم حد؟ لا. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، اسمع، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إبليس بيقول كده، إبليس بيقول كده للناس اللي اتبعوه، اللي اتبعوه وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين إيه؟ ها؟ للذين استكبروا، إنا كنا لكم تبعا، احنا مش وراكم، تقولولنا سهر نسهر، أفلام نتفرج نعمل، صيام نصوم، فطار نفطر، حلال نعمل، حرام نعمل، احنا ماشيين وراكم لان احنا ضعفاء مساكين. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، ماشيين وراكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو نجانا الله وهدانا إلى طريق نصل به إلى النجاة لهديناكم إلى هذا الطريق. لكن المصيبة أن احنا كلنا إيه؟ في الهم سواء، وفي الكفر سواء، وفي العذاب سواء. نسأل الله النجاة لنا ولأحبابنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أشرقت الدنيا، عشان ما أخرجش بس لأن بخرج كده كتير ومع الشواء فرجع، معلش أنا أسف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل إلى خديجة زي ما كلمنا في المرة اللي فاتت، عشان ما نخرجش عن السيرة يعني، زملوني زملوني، دثروني دثروني، مش كده؟ غطيني ودفيني وصب علي الماء البارد كمان، ما هي دي زملوني ودثروني، غطيني خلي بالك ودفيني وصب علي مية باردة لأن حرانها انفجر. انت سقعان بردان ولا حران؟ ده الفزع اللي بنقول عارف أيامنا دلوقتي، إنسان عنده ارتكارية داخلية في الأعصاب أو عنده حمى داخلية مكتومة مثلا، يعني عفانا الله وإياكم. فعنده النبي صلى الله عليه وسلم رعب رهيب، خايف. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت سيدة عائشة، سيدة خديجة عملت إيه عشان ما ارجع لهاش. المهم انقطع الوحي عنه، قد إيه؟ 7 سنين، 8 سنين، 3 سنين، كل ده كذب، إنما انقطع الوحي عنه أياما، حتى ان بعض المؤرخين قال 3 ايام انقطع عنه اياما مش شهور كمان، وده انا بميل لهذا الراي. المهم خليها 3 ايام، خليها 5 ايام، خليها اسبوع، المهم انقطع الوحي ايه مده بسيطه، الى ان عاد جبريل عليه السلام مره اخرى. فالنبي يجلس في غار حراء ينتظر هذا النور مره اخرى، ما فيش، الى ان يقول فجلست أنظر أمامي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي، أبحث عن إيه؟ عن من كان معي في هذا الغار، مانيش لاقي حد خالص. قال فنظرت إلى السماء فإذا بمين؟ بهذا الملك متكئ على كرسيه قد سد الأفق، الأفق قاعد على كرسي وقد سد الأفق، السماء كلها ده موجود فيها جبريل. ما قالوش بأقرأ، قال إيه؟ يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر وثيابك، أبلها، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أدي 7 خطب، الواحدة تاخد لها ساعة ساعة ونص، لكن علشان الإفادة تبقى عامة وحلوة، معناته إيه الكلام ده؟ يا أيها المدثر قم. فقام النبي وما نام وما جلس وما ارتاح حتى لقي ربه، ويقول لها قد مضى زمن النوم يا إيه يا خديجة، ده زمن النوم مضى، ده ربنا أمرني بالقيام، قم اعمل إيه بقى؟ فأنذر. دين الإسلام كله بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم قسمين اتنين بس. دين الإسلام بالنسبة لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قسمين. القسم الأول أمر بالدعوة إلى الله والدلالة عليه، قم اعمل إيه؟ فأنذر، أنذر الناس بأنهم لهم رب عظيم حكيم عليم بأحوالهم وما يفعلون وما يقولون، مآلهم إليه، سيعودون إليه، ينبئهم عما فعلوا وعما قالوا وعما أخذوا وعما أعطوا وعما حتى في نفوسهم في الداخل، ثم يحاسبهم. الحلال حساب وسؤال، والحرام عذاب ونار. دي قم فإيه؟ فأنذر الناس، قل لهم إن فيه إله يحاسبكم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أنت فاكر نفسك مخلوق كده وخلاص؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر. مين قال كده؟ لازم تخلي بالك من اللي جاي ده. الأمر الثاني يبقى قم فأنذر كام واحدة؟ واحدة بس هي. شوف بقى الخاص بالنبي كام؟ ها؟ قم فأنذر وإيه؟ وربك فكبر، ها؟ وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ست صفات واحدة عامة للناس، والست والخمسة لمين؟ له صلى الله عليه وسلم. يبقى تنقسم الدعوة بالنسبة للنبي محمد إلى إيه؟ إلى نوعين. النوع الأول أنذر الناس ودلهم على الله الخالق، وحذرهم من عاقبة أو سوء العاقبة لمن عصاه، وجمال العاقبة لمن اتقاه. أما أنت بقى فلك وضع تاني، عبوديتك ليا ده حال تاني، ده خاص بالنبي ولا بالناس بقى؟ خاص بمين؟ بكلنا، كل من سار على نهجه وارتضى بهديه ودعا ودعا إليه. يعمل ايه؟ مسؤول عني واحدة، أأنذر الناس؟ أيوة. وبعدين خلي بالي من نفسي بقى، أعمل ايه يا ربي؟ وربك فكبر، عظم، عظم هذا الإله، اعرف من تعبد. دي شاملة بكل أمور العقيدة، في الأسماء والصفات والإيمان بها والعمل بها والدلالة عليها للعباد برضه. بأنا لازم أتعلم وأعرف من هو ربي الذي أعبده، هذا الإله الخالق الرازق الذي ملك الأرض وما فيها والبحار وما فيها والسماء وما فيها، ملك الكون بما فيه، أنت وما ملكت ملكا لمين؟ للملك جل وعلا. فكل شيء له وكل شيء منه، هو الذي وهب وهو الذي يأخذ. الأرض النهاردة عليها مليار جنيه مثلا، مثلا يموت الناس كلهم ويبقى المليار جنيه، مظبوط ولا لا؟ ولا الذهب بيدوب؟ كل حاجة زي ما هي، كنوز الأرض كما هي، إنما اللي بيتبدل عليها إيه؟ العباد تتغير عليها وهي لا تتغير. كم من واحد عاش في العنانية قبلنا؟ كم من جيل عاش ومات وراح ونسي اسمه ونسي ذكره؟ كم من أجيال؟ كم وكم من أجيال هتيجي كمان إيه بعدك؟ وربك فكبر، عظم هذا الإله في قلبك، عظم هذا الإله في سرك وعلانيتك، سر عظم هذا الإله في خلواتك. ليأتين أقوام من أمتي بحسنات كأمثال جبال تهامة إيه؟ أو تهامة بيض بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ناس هتيجي معاها جبال من الحسنات يوم القيامة، فيجعلها الله هباء إيه؟ منثورا. صفهم لنا يا رسول الله وجلهم لنا عسى ألا نكون منهم. الصحابة بتسألوا من دول عشان نعرف حالهم؟ قالهم منكم. يصلون كما تصلون، يصومون كما تصومون، بيحجوا وبيعتمروا وبينفقوا وبيقرأوا قرآن وبيعملوا كل حاجة، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما لهوش رقيب إلا الناس، ما عملش حساب إلا للناس، لكن رب الناس مش في دماغه خالص. يبقى الواحد كده ما يظن أن الله لا يراه، إن كان يظن أن الله لا يراه فقد كفر، فيش فيها خلاف. وإن كان يظن ويعتقد أن الله يراه يقال له لما جعلت الله أهون الناظرين إليك، تختبئ من الطفل ومن الشيخ ومن الزوجة ومن الولد ولا تستحي من الله. يبقى وربك إيه؟ كبر، عظم. إذا خلوت فتذكر أنه يراك، إذا تكلمت تذكر أنه يسمعك ويفهم كلامك ويعلمه، إذا ما أسررت اعلم أنه يعلم السر وأخفى، إذا ما أومأت اعلم أنه يراقبك ويعرفك، وإذا ما عشت فاعلم أن عليك رزقه، أن عليه رزقك، وإذا ما مت فاعلم أن عليه حسابك بعد بعثك، فسيبعثك ويوقفك بين يديه ويسألك. أول ما تحط رجله يبقى ده وربك إيه؟ فكبر. وإذا أردت الصلاة، وإذا أردت الحياة، وإذا أردت أن تعيش في كنف المؤمنين يا محمد أنت ومن تبعك، عليك أن تطهر هذه الثياب من النجاسات، وتطهر مكانك الذي تصلي فيه وتنام فيه. المسلم مش نجس، المسلم مش عفش، المسلم مش رديء الهيئة، مش رث الهيئة، مش هش الجسد والبنيان والثوب، لا، المسلم تقي نقي. شفت زي تقي؟ نقي في سريرته ونقي في إيه؟ في خارجه كما في باطنه. المسلم ده يبحث عن العطر، طيب نفسه، جمل نفسك، سرح نفسك. والله أنا أحد الإخوة جانا الأسبوع اللي فات، صلى عندنا الأسبوع اللي فات، والله العظيم أنا عارفه من سنين، شاب 38 سنة، أقسم بالله أنا ما شفته خفت، أسأل الله لي وله السلامة ولكم، والله أنا لما شفته خفت بالمنظر، عامل شنب طول كده، مش دقنه قد كده، عامل ماشي يا سيدي خليها قد كده، بس هزب، حاول لك أنت تسرح لحيتك، حاول إن اللي يقف جنبك يشم ريحك الطيب، يقول الله، سلم عليه تفضل يفضل كده يشم ريحتك، يقول الله، وحاطط ايه الشيخ فلان ده، حاطط ايه الاخ، والله انت الريحه دي اسمها ايه، قول له طب الازاز ده مين اللي لك هديه. المسلم نظيف، المسلم حلو جميل طيب جميل، المسلم مش الكآبه اللي احنا عايشين فيها دي، ويظن الانسان ان هي خلاص انا التزمت وهصلي وهدخل بقى مع الملتزمين بقى مع المتقين، خلاص بقى سيب النجاره وسيب القيمه وسيب التجاره وعلبتين فيهم شريطين، ها، واقعد على باب اي مسجد وخلاص، وعلق لك سبحه في رقبتك وتبول على نفسك وعك نفسك واقعد في الطين وامشي. مين قال كده؟ يقول لك ده كان عمر بن الخطاب عنده 17 رقعه. يا راجل اتقي الله، ما تبصلوش ان كان راس، اوعى تظن ان عمر بن الخطاب كان بيمشي هدومه مع كوكا ولا اوعى تظن كده، اوعى. جميل اللي ينظر اليه يسره، يسر هيئته، لأنهم اقتدوا بالنبي وشافوا النبي أجمل الناس وأطيب الريح وأعزب الكلام، كان في سمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من بيته ويمشي في الشارع الصحابة تقعد بالليل تعرف أن النبي مشى من الشارع ده، يعرفوا أن النبي كان هنا. من إيه رجالة؟ من طيبه، من ريحه، من الريحة الطيبة. لو سلم عليه واحد تفضل إيده ريحتها طيب لغاية تاني يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يجلس جنبه مش عايز يقوم من جمال الطيب اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقتدي بعلي بن ابي طالب، يشتغل في اليوم بثلاث دراهم، يجيب بدرهم اكل وبدرهم عطر ويتصدق بدرهم، درهم اكل ودرهم عطر ويتصدق بدرهم. سيده عائشه تطلع الجنيه الدينار او الدرهم تديه للفقير، حط على باب البيت كده طبق فيه شويه فلوس وطبق جنبه فيه مسك، يجي الشحات المتسبب سلام عمين حاجة لله يا أم المؤمنين، تقول له تعالى، تقوم تاخد المسك الدرهم تحطه في المسك وتحطه في إيده، قال له أنت بتعملي كده ليه؟ قالت إني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد الفقير، فأحببت أن أضعه في يد الله ممسكا مطيبا جميل، طلع فلوس عشان واحد اهو ده بص كده بالفلوس، ونقله اعجر جنيه معايا اللي عدنان اللي ما ينفعش يصرف، اللي انا قاعد الفبه على الفرنس سنه عشان اصرفه وما حدش راضي ياخده، اه معانا عشان اديله واحد فرقه البسه له ينفع؟ لا، طلع الورق اللي بتذبح، ان الله طيب لا يقبل الا ايه، ها وربك هخرج وربك فكبر وثيابك ايه فطهر، وايه الرجس القذارة دي كلها ابعد عنها، ابعد اعتزل كل شيء، كل شيء مش طيب اعتزله، ابعد عنه، ان كان في سمت انسان او في سمت عقيده او في سمت كلام او حتى في اعلام فاسد ما يعلم بنا ربنا النهارده. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، لسان ده نعمه، شفتي دول نعمه، كلامي نعمه من الله، مظبوط ولا لا؟ مش ده نعمه؟ سمعك ده نعمه، غيرك ما بيسمعش، غيري ما بيتكلمش، فلما يبقى ربنا عطيني لسان وصوت جميل ما تجمله بالقرآن، ما تطيب لسانك بذكر الله، ها مش الحنطور والحمار والجحش ومش عارف ايه يا راجل الكلام ده يا راجل، والله الواحد بيبقى ماشي في الشارع والله العظيم بنستحي لما بنسمع ايه ده، وصلت بنا السفاهه، ايه ده، ايه اللي بيتقال ده، ايه ده، الا بذكر الله القلوب خربت، القلوب بايظه عايزه تطمن، احنا عايشين في رعب، انا كل ما اروح بيت ابص لاولادي كده اقول يا ترى دول القدر مخبي لهم ايه بكره، هيعيشوا ازاي، ابني ده هيتجوز ازاي، هيصرف ازاي، بنتي دي هتعيش ازاي في الطوفان العجيب اللي جاي علينا ده، اطمئن، افتح المصحف واقعد، ما تقعدش تشتغل، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت وصل، لا لا لا ده مش يريح قلبك، ده هيزيدك رعب وخوف لان الشيطان تملكك، انما امتى يطمئن القلب، اذا ذكر الرب جل وعلا، تعرف ان معك اله عظيم لا يغفل ولا ينسى ولا ينام ومش هيسيبك، فاذكروني خلاص، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، الضنك ده عذاب، الجوع عذاب، العذاب مش المهم يكون في النار، في انسان عايش في الدنيا مخنوق يجي يقول لي مخنوق مش معاك فلوس، ايوه معايا، مديون لحد، لا والله، امال انت مخنوق ليه، مش عارف، انا نقول له دور في اعمالك في حياتك، يعني قول احنا احسن من غيرنا، والله يا شيخ انا بشرب دخان وبشرب شيش وبشرب كذا احسن من غيرنا، ما بشمش، بشرب بانجو بس ما بشمش، احنا احسن بتوع مخدرات، بشرب ازازتين مش عارف ايه احسن بتوع، يا راجل يا راجل، المعصية الصغيرة تنادي على اختها، مظبوط، والطاعة الصغيرة تنادي على ايه، على اختها، فانت تذكر، تذكر انك موقوف بين يدي الله، وانه لا يطيب لك العيش الا بقوله جل وعلا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، انت تحت الاية دي، طب علاجها ايه، الضد بتاعها ايه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، يبقى انت ده عندي، انا مخنوق ادور في القران الاقي العلاج، ساعه ما صدرك ينشرح قل لا اله الا الله، زيد بقى وزيد من الطاعه، يبقى ربنا امر النبي بالامرين، الامر الاول انه يحذر الناس ويعلمهم، يبقى امر بالبلاغ صلى الله عليه وسلم، يخرج النبي هجري بقى معلش، يوم يقول ايه، والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، ما تعيرنيش بالله عليك في ان باخد بحياتنا احنا، ما تعيرنيش، ما تجيش تقول انا اللي معلمك، ما تجيش تقول لي انا اللي كنت بصرف عليك، ما تجيش تقول لي انا يا محمد، نعم لا تمنن تستكثر، مهما قضيت حياتك كلها خادم لدينك اعلم انك ايه، ما اديت شيئا، ما تقولش انا عمري في الدعوه وبقول وعملت وسويت وتركت، ما تقولش الكلام ده ابدا يا محمد، ولا تمنن على الناس فتستكثر هذه المنه، ها بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، ها يبقى ربنا هو اللي بيمن عليك واختارك واصطفاك وجعلك نبي، فمهما فعلت فالحمد لمن والشكر لمن والمنه لمن، لله جل وعلا، شوف بقى اللي جايه، ولربك لو مشيت على الدعوة إلى الله ستؤذى، ولو كنت محسنا في نفسك لنفسك ستؤذى، ولربك فاصبر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اعمل إيه؟ فاصبر لحكم ربك. يبقى مع النعمة لابد أن يكون معك صبر، لأن كل ذي نعمة إيه؟ محسود ومحارب، بالذات في باب الإيه؟ الطريق والالتزام هذا. ولربك إيه؟ فاصبر. يجي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة، أول ما يبدأ يدعو، يدعو مين؟ المقربين ولا البعاد؟ ها؟ نصلح عندنا وبعدين نصلح إيه؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، أما لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، يؤخذ منك وينفع التعليم. إن لم تفعل ما تأمر الناس به، الناس به، عيب عليك ما تقول عظيم. يبقى تعالى يا محمد وأنذر عشيرتك الإيه؟ الأقربين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم موضوع جديد، بدأ يجيب مين؟ عرض الأمر على المقربين له. أقرب الناس كان له مين؟ أول واحد خديجة، أول امرأة أسلمت رضي الله عنها. اثنين من الأطفال مين؟ الشباب، زيد بن حارثة ربيبه. ثلاثة علي بن أبي طالب، لأنه كان في حجره، كان نايم عنده في بيته، كان أخده يعني عشان يرد العم الجميل، هو تربى في بيت عمه، فكان عمه أبو طالب عنده عيال كتير، أخذ منهم هو علي ربى عنده. يبقى إيه؟ واحدة بواحدة ليرد. مش النبي صلى الله عليه وسلم قلنا محدش له علي منا أبدا إلا وردها؟ يبقى دي أول واحدة هي، وكمان أخذ علي مكان ما أنت ربيتنا 10 سنين علي عنده، وفوق كده أنت ما جوزتنيش بنتك، لأ ده أنا هدي العلي ريحانة رسول الله أم أبيها فاطمة. شوف كمان، يبقى في منا تاني، يبقى خديجة، زيد بن حارثة، ومين؟ علي بن أبي طالب، والصديق الأوفى الحميم. ودي موضوعي بس النهاردة، 3 دقايق الأخرى دول، مش كده لسه 3 دقايق بس؟ يعني خلصوا. أبو بكر الصديق، الصديق الإيه؟ أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. مش بيقول لك اللي بيجاور الحداد من كوه إيه؟ بناره. طب واللي بيجاور صاحب الفل والورد والياسمين يعيش إيه؟ طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب الحميم الأوفى. النبي كان في الوقت اللي عنده 40 سنة، وأبو بكر عنده 38 سنة، أصغر من النبي بسنتين، وعاش بعد ما النبي مات 2 سنين، حتى إن أبو بكر عاش 2 سنين بس بعد النبي، ومات إيه؟ 63 سنة، كما مات النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. أبو بكر الصديق بقى فهم القصة مش زينا، بيقول ما عرضت الإسلام على أحد، النبي اللي بيقول، إلا وأخذته إيه؟ كبوة. أقول لأي حد إيه رأيك أنا بقيت نبي وعايزك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يوم أي فكر بقيت نبي، طب سيبني يوم ولا حاجة كده فكر. واحد يقول له طب يا راجل، طب ودي ليه وهنعمل ايه؟ خدت بالك؟ انما ابو بكر ايه؟ الا ابا بكر ما عرضت عليه الاسلام الا وايه؟ الا واسلم. قال له ابو بكر انا اوحي الي اني رسول الله، قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله على طول، ما قالوش ليه وازاي وفين والساعه كام وامتى ويا راجل، ابدا. اول ما قال له اني رسول الله قال اشهد انك رسول الله. الاسلام ايه؟ قال له 1 2 3. ده بقى اللي عايزين النهارده ناخده. ابو بكر عمل ايه؟ قعد ربع رجليه وراح ايه، ساب التجارة بتاعته وساب كل حاجة وقعد يتعبد ويصلي الرب. لا ده طمع وأنانية وجهل بالدين. إنما أبو بكر الصديق أول ما النبي قال له، قالوا المطلوب ايه؟ قالوا نشر هذا الدين والعمل له. ما هو ربنا مش اصطفاك واختارك وحط لك ايتين في صدرك علشان تحطهم، لا ده انت لازم تنشر، بلغوا عني ولو ايه، ولو آية، كلكم داع إلى ربه بحسب ما يعلم. يا عمر بن الخطاب إلي إلي أيها الناس، ويطلع على المنبر يجتمعوا عليه يقول لهم كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قالوا كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم وأعمالكم. أنت ممكن تبقى داعي كويس جدا إلى الله، إنك تسمع آية بتحلل شيء أو بتحرم شيء تعمل بها وتتقي الله فيها، وتبدأ تنصح الناس بها. لما نشوف السمت الطيب في الصدق والأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبته قريش إلى صدقه وإيه؟ وأمانته. يوم أبو بكر الصديق يخرج من عند النبي، يروح على مين؟ على واحد طيب كده اسمه عثمان بن عفان. قال له إيه رأيك في دين كذا وكذا وكذا، ودين محمد ومحمد صادق وما جربنا عليه الكذب؟ قال له أنت شايف يا أبو بكر؟ قال له اشهد. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إيه؟ وأن محمد رسول الله. روح خارج على طول، رايح على مين؟ على سعد بن أبي وقاص. الله، شوف القنابل اللي جاية دي، سعد بن أبي وقاص. أيوة، أول واحد مين؟ عثمان. في ميزان مين؟ ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم، في ميزان مين؟ لو كان عندنا الثالثة لأعطيناك. أنا زوجنا في ميزان مين؟ الله. كيف لا يستحي من رجل لا تستحي منه الملائكة؟ في ميزان مين؟ أبو بكر. عثمان ما أسلمش على إيد النبي، ده أسلم على إيد طبعا الكل في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف أبو بكر لما اشتغل بقى، عشان أنت كمان تشتغل، أنت تتحرك في رمضان ما تقعدش. خلص عثمان راح على سعد بن أبي وقاص، قال له يا سعد كذا وكذا وكذا، اشهد. قال له اشهد ان لا اله الا الله. خلص امرح على عبد الرحمن بن عوف. اي والله العظيم يا جاب كمان عبد الرحمن بن عوف. ايوه. قال له عبد الرحمن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. راح خارج من عنده، راح لمين؟ طلحه بن عبيد الله. ده بينقي بقى، مش كده؟ ده بينقي، ده جاب خمسه من اقوى خمسه في تاريخ الاسلام اللي بني الاسلام على اكتافه. طلحه بن عبيد الله، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، ومين الحواري؟ مين؟ الزبير بن العوام. كمان ده ابن عمة النبي. لا بس ما حدش سبقني للخير ده، ما قلتش لا اصل الشيخ احمد ده هو جنب بيتهم ابن خالته يروح له هو. لا، هو اللي ذهب اليه وقال له تعالى واخذ الخمسه. وتاني يوم ده في اول يوم، ده هم ده اول ايه السابقون السابقون دول. تاني يوم يروح بقى المجموعه تانيه، الارقم ابن ابي الارقم واحد، بلال ابن رباح اثنين، ابو سلمه وام سلمه، كل ده مع ابو بكر، كل دول بتوع ابو بكر. يجي يوم القيامه، عشان كده النبي يقول لك ايه؟ وزنت بالامه فوزنت، ووزن ابو بكر بالامه لست فيها فوزن. يوزن الامه كل امه لوحده ابو بكر الصديق ده. اما يقول وظل عمر ابن الخطاب يحاسب عاما، وعبد الرحمن بن عوف رايته على الصراط يحبو حبوا. النبي اللي بيقول الكلام ده، قال ولما مما ذاك يا رسول؟ قال لكثره ماله وسؤاله عليه. ما هو كل ما زاد المال كل ما ايه؟ ها يطول السؤال عليه. خلي بالك، قامت السيده عائشه بكت، قالت اهدى عمر يقعد سنه وعبد الرحمن يخرج حبوا. قالت يا رسول الله وابي؟ قال يا ابنه الصديق ابو بكر في الجنه. ابو بكر في الجنه ده موضوع تاني خالص، بتتكلم على مين؟ ابو بكر ده في الجنه. يا رسول الله من منكم أصبح اليوم صائما؟ أصبح كذا؟ هل أحد يدخل من تلك الأبواب الثمانية كلها؟ قال له أيوة، وأرجو أن تكون إيه منهم، يعني أنت من الأبواب الثمانية. ده أبو بكر الجنة اللي بتجري تدور عليه في أرض المحشر. أبو بكر تزفه الملائكة تحتفل باحتفالا من أرض المحشر إلى مسكنه في الجنة. ليه؟ لأنه قدم للدين، خاف على الدين، اشتغل لدين الله من أول لحظة. يجيب دول كلهم يبقوا في موازين حسناته ويدخلهم الإسلام، ويروح النبي يقول له أبشر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان أهو، وجبت لك الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هيحير التاريخ. عارف ليه؟ لأن الدعوة الأولانية في مكة كانت كم سنة؟ 13 سنة. تنقسم إلى كم قسم؟ غلط. أيوة ثلاثة كده، خليك شاطر. ثلاث أقسام. شاطر مش حرام يعني، ما هو شاطر يعني حرام. شاطر يشطر جيوب الناس، اللي بيقطع جيوب الناس بالمشرب سرقه يبقى حرام. ثلاث أقسام. القسم الأول يعني الدعوة في مكة 13 سنة، مش كده؟ القسم الأول ثلاث سنين دعوة إيه؟ سرية، مختبئين، ما فرض عليهم من الأحكام إلا إيه؟ صلاة الغداة وصلاة الإيه؟ العشية، ركعتين قبل شروق الشمس اللي هما زي الصبح مثلا، وركعتين قبل غروب الإيه؟ الشمس. هو ده اللي فرض مع مكارم الأخلاق. وكل الـ13 سنة اللي كانوا في مكة كانوا توحيد وعقيدة وعبودية لله رب العالمين، بيعرفوا من اللي خلقهم من وهكذا، عبودية لله رب العالمين. وحتى لو تقرأ القرآن المكي كله تلاقي بيتكلم عن العقيدة وعن قصص السابقين اللي تقول إيه؟ العزائم. بس التكليف كله في القرآن الإيه؟ المدني لما يهاجروا. وبعدين وسبع سنين دعوة جهرية داخلية، يبقوا كام؟ 10. وثلاث سنين دعوة جهرية بس فين؟ خارج مكة. بدأ يدعو خارج مكة إمتى؟ سنة 10 لما مات أبو طالب وماتت خديجة، رفضته مكة وبدأوا يعتدوا عليه. بدأ النبي يخرج إلى الإيه؟ إلى الطائف وإلى كذا، وبدأ يخرج للبلدان الدعوة الخارجية كلها متمثلة في كم سنة يا أخوانا؟ في 13 سنة. تفرض الصلاة، طب بيصلوا فين الثلاث سنين؟ في الشعاب، يجري يدخل بين الأشجار كده في حرش في غار ما يصليش، لأن مكة بتعتدي عليه. الأمر فشل في مكة أيوة، لكن لسه محمد ما اتكلمش قدامنا، ده بيدار في السير سيبهم كده وخلاص، سيبهم يعملوا ما عايزينه، ده شويه مش عارف ايه، ده شويه فقراء، ده شويه مساكين، يصلي هنا ويصلي هنا. من اعجب انا ما قرات، واللي يقرا في السير اسمعها، ان النبي صلى الله عليه وسلم من اول من صلى اماما بصلاه المسلمين في التاريخ. مين اول واحد صلى امام بصلاتنا في التاريخ؟ ها، ايوه، مين اللي قال؟ جزاك الله خير، ربنا يفضل. جبريل نزل اتوضى وعلم النبي يتوضى ازاي، فتوضى النبي، قالوا ده وضوءكم هو توضى، فتوضى. عندك ايه في القران بتقول الوضوء ازاي؟ ما عندناش الا الايه فيه، فامسحه فاغسله. وراح قايل له السنن بتاعته ايه، وبعد ما توضى قال له اقف جنبي، الله اكبر، ركعتين ولا سجدتين؟ ركعة واحدة، وبعدين تقول سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد سجدتين، وبعدين تقعد تقول كذا، وبعدين تعمل كذا، وهكذا. مين اللي علم ومين اللي وقف إمام؟ جبريل إمام والنبي مأموم. خلاص مرة اتعلم النبي الصلاة، خلاص خلص دور جبريل هنا بالتبليغ، بدأ النبي هو اللي هيعلم، بقى يصلي بمين؟ بالثلاثة اللي هما مين؟ خديجة وزيد وعلي. في يوم من الأيام بيصلي صلاة كده في أحراش مكة بعيد عن فلقيه مين اللي شافه؟ عجيب قوي، اللي شافه مين؟ عمه أبو طالب. فبص لقى النبي بيصلي إمام وعلي إيه وراه يصلي معه، فأول ما شافوه خرجوا من الصلاة، وعلي ارتعش بقى، أبويا هيضربني. فقال ما هذا الذي أرى؟ فعرض النبي عليه الأمر، قال له إيه ده، في كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا بقيت نبي، وده دين الله وده دين الإسلام وكذا يا عمام. فقال يا علي أطع إيه محمدا أبا القاسم، فإنه لا يأمرك إلا بخير. ثم قال له يا ابن أخي ويا بني إيه اثبتا على ما أنتم عليه فإنه الحق. ده من ده أبو طالب اللي كان النبي نفسه إن هو يسلم ما أسلمش، وقال في البحر الطويل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا. لو ايه، لو بس انا مش خايف ان اللي يسبوني ويعيبوني، فكان عنده الشرف اعلى من الايمان، فمات مع انه نصر الله عز وجل الاسلام على كتفي مين؟ ابو طالب، زي ما حنبين في لقاءاتنا القادمه ان شاء الله. طولت عليكم معلش، كل عام وانتم بخير. اجتهدوا انك انتم تقلدوا ابو بكر النهارده، وتخرج من المسجد تقول ايه، تقول حديث، تعلم لفظ، تعلم سنه عن النبي، تتمسك بهدي النبي، انصح اولادك، انصح اخوانك، انصح جيرانك. اما تلاقي واحد معلي على الكلام فيقول يا اخي القران بس، بالايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه، امر بالمعروف بغير منكر، وانهى عن المنكر بس بالمعروف. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وكل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعه الله ادوم. ونسال ان يبلغنا واياكم شهر رمضان والعتق فيه من النيران، وان يلهمنا ويرزقنا القبول في اقوالنا وافعالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.